الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. انتهينا في اللقاء السابق من المسلك الثاني من الذي يجب فعله عند وجود الأدلة المتعارضة. هو ايه شيخ خالد المسلك الثاني؟ احنا خليك بس معايا الاول. عندي تعارض بين أدلة. العلماء سلكوا في هذا لإزالة التعارض اربع مسالك. خدنا احنا مسلكين، خدنا احنا نشرب الشاولة نشوف السؤال. طولوا بالكم. المسلك الاول ايه يا خالد يا فياض؟ الجمع. المسلك الثاني ايه؟ النسخ. خلاص كده كتبنا. مليتكم حاجه؟ نعم. اكتب عندك قواعد عامه في الترجيح بين الادله. أيوة، في الترجيح بين الأدلة. القاعدة الأولى: يقدم النص على الظاهر. يقدم النص على الظاهر. طبعا النص معلوم والظاهر معلوم، مظبوط؟ طيب، يقدم الظاهر على المؤول. الثانية: يقدم الظاهر على المؤول. يقدم المنطوق على المفهوم. يقدم المثبت على النافي. المثبت على النافي، أي نعم، على الذي ينفيهم، يعني الذي يثبت ستر المرأة لكل بدنها على الذي ينفيه، يقدم هذا على هذا. يقدم الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل. الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل. يقدم العام المحفوظ على الغير محفوظ. يقدم الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل. نعم، الناقل عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل. يعني وجدنا العرب قبل البعثة يفعلون شيئا، يجمعون بين الأختين، كويس، فجاء النص الشرعي نقلهم عن هذا الحكم أي غيره، فنقول الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. فإن وجدنا نصا شرعيا آخر يجوز الجمع بين الأختين نقول لا، أنا عندي نصين هنا، نص مبقي على الأصل ونص ناقل عن الايه؟ الأصل. يقدم ماذا؟ الناقل على الأصل. لما؟ لأن فيه زيادة علم. فهمت؟ ها؟ لا، لا مش ماشي، مش فين بقى؟ لا يا عزة، لا ما ينفعش. لا، أنا عندي ايه؟ خليكم معايا شرحنا. عندي دليلين متعارضين، واخد بالك؟ عندي دليل يقول فيه ربنا عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، كويس. وعندي دليل تاني: والمحصنات من النساء، بعدها إيه؟ إلا ما ملكت أيمانكم. معايا شيخ؟ النص الأولاني بيقول إيه؟ وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، يحرم على الرجل أن يجمع بين أختين بنكاح ما قد سلف، أي قبل التشريع. طيب قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فما الحكم الشرعي في الجمع بين الأختين بملك اليمين؟ ها؟ فين النص بقى؟ تم عندك إلا ما ملكت أيمانكم. لا طول بالك بقى، لحظة واحدة يا خليك معايش خيزة. ها؟ معايا؟ يبقى أنا عندي هنا أختين من ملك اليمين. النص الشرعي قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات هنا بمعنى إيه؟ ها؟ المتزوجات. نعم لا المتزوجات، الحرائر في الآية اللي تحت، فإن أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات هنا الحرائر، لأن الإحصان له خمس معاني. كويس، يبقى أنا عندي نص بيجوز الجمع بين الأختين مبقي على الأصل، وعندي نص ناقل عن الأصل. أيهما أقدم؟ الناقل الأصل. عشان كده عزي إلى عثمان بن عفان أنه سئل عن الجمع بين الأختين من ملك اليمين، فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية. ما الآية التي حرمت؟ وأن تجمعوا بين الأختين. ما الآية التي أحلت؟ إلا ما ملكت أيمانكم. وخبرك، فإحنا بنقول إيه؟ أي النصين مبقي على الأصل وأي النصين ناقل عن الأصل؟ الأصل اللي كان عليه العرب قبل البعث، كانوا عايشين إزاي؟ كانوا بيجمعوا وبيجوز الرجل مرتبه، مش ده اللي كان موجود عندهم؟ ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء إلا ما قد سلف. يبقى ده اللي كان إيه؟ أدي معنى كلمة أصل، هم كانوا عايشين عليه قبل الإيه؟ قبل البعث. فإحنا عندي نص أبقى الحكم على الأصل الذي كان عليه، وعندي نص نقل الحكم عن الأصل الذي كان عليه. أي نصين يقدم؟ الناقل عن الأصل على المقال. ليه؟ لأن فيه زيادة إيه؟ زيادة علم. واضح يا شيخ عزت؟ طيب فين؟ ما هو يبقى ينقل أي. نعم ينقل الناقل فين كان مش موجودش عليه كان ده خالص. تفضل شيخ عصام. لا يدخل، يعني لو جه نص مبقي مثلا جدلا، لو جه نص مبقي على بيع الذهب بالذهب، كويس، وجه نص تاني ينقل حرمة بيع الذهب بالذهب، أيهما يقدم؟ الناقل على الأصل مقدم على المبقى على الأصل. دي قاعدة عامة، قاعدة عامة. طب ما هو الأصل بقاء مكان على مكان، طب جالي نص ناقل أقدمه ولا أبقي الأصل؟ بس هو ده عن الأصل. معايا يا أخوانا كده؟ ها اتفهمت؟ اكتب عندك، يقدم العام المحفوظ على الغير محفوظ. يعني العام المحفوظ ما هو يا مشايخ؟ ها؟ لا ركز. ها؟ لا يخصص، عم محفوظ يعني لا يخصص، والله على كل شيء قدير. ها يخصص؟ ده بسموه عم ايه؟ محفوظ على الغير محفوظ. يقدم الإجماع القطعي على الظني. القطعي على الظني، اكتب عندك، والمراد بالإجماع القطعي ما نقل إلينا بالتواتر. والمراد بالإجماع القطعي ما نقل إلينا بالتواتر، والمراد بالظني ما نقل إلينا بغير تواتر. كويس كده؟ دي اسمها قواعد عامة. فين؟ في الترجيح من أول السطر. وينقسم الترجيح بين الأدلة باعتبارات معينة، وينقسم الترجيح بين الأدلة باعتبارات معينة. أولا، الترجيح باعتبار الإسناد. الترجيح باعتبار الإسناد، ولهم 42 صورة. الترجيح باعتبار الإسناد ولهم 42 صورة. طب نفهم من كده بقى ان الكلام ده في السنة ولا في السنة والقرآن؟ في السنة بس، لان موضوع القرآن متواتر وانتهى. واضح يا اخوانا كده؟ يبقى هنا الترجيحات دي بين أدلة من الايه، من السنة باعتبار الايه، الاسناد. 42 صورة. نبدأ، استعينوا بالله. نعم، نعم، 56. نعم، ما تخطأ ايه؟ لا، الاسناد دي بالخطأ مننا. الصورة الاولى، بكثرة الرواة ولو تعارضت الكثرة من جانب والعدالة من جانب، ولو تعارضت الكثرة من جانب والعدالة من جانب. خدوا بالكم يا أخوانا، أنا ترددت إن أنا أملي عليكم 56 صورة، ولكن بعد أن قرأتها واستوعبتها خلصت بنتيجة. من أجل النتيجة قلت سأملي على إخوان. إيه هي النتيجة؟ إن أي خلاف بين أهل العلم، تنوع أو تضاد سائغ غير مذموم، إن لم تتسع صدورنا فنحن ناقص التربية. معايا يا مشايخ؟ اقفل يا مرشد لحظة. قلنا كلامنا؟ فقلت النتيجة التي خلصت منها أن أي اختلاف بين أهل العلم، وهذا الاختلاف قرر العلماء أنه اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد سائغ غير مذموم، تتسع الصدور. ليه؟ أعتقد أنت مسائل الترجيح عجيبة وغريبة جدا، والذي قال بهذا على هذا جهابذة. يبقى بناء على ذلك أنا عندي سند كثرة الرواة والعدالة، يعني روى الحديث أكثر من راو، والحديث المخالف أقل، بس جانب العدالة عندهم أعلى من جانب الكثرة عند الآخرين. يبقى أصبح عندي في أوجه للترجيح. فإذا أخذ قوم بترجيح من وجه وأخذ آخرون بترجيح من وجه آخر، ما لا أعيب على أحد القولين. ده اللي عايزين نوصل له يا أخوان، هذا الذي نريد أن نصل إليه. وبفضل الله جميعا المعتقد واحد، والإيمان بالغيبيات واحد، مظبوط. يتبقى معنا بعض الايه، مسائل الفقه العملي. واخد بالك؟ هذا ترجع على هذا، هذا اقوى من هذا. يعني اذا اقتنعت انت بان هذا وجه الترجيح، خلاص ما تنكرش على المقابل لك، خاصه في مساله تحسين وتضعيف الاحاديث والمتابعات والشواهد الى غير ذلك. ارجو ان تتسع صدوركم، وايضا ارجو ان نفرق بين امرين، بين مسالك العلماء في الترجيح، وبين محبتك لشيخ أو ثقتك بعالم. فرق بين دية وبين دية. أنت تحبه وتثق فيه فأخذت بكل ترجيحاته لا تعيب على الآخر. واضح يا أخوانا كده؟ القاعدة دي أهم شيء عندي في 56 و100 وجه. تفضل يا شيخ. نعم نعم أي نعم، ما احنا عرفنا قبل ذلك قلنا اختلاف نوعين، تنوع وتضاد. اختلاف التنوع ضابطه لا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر، ولا من صحة قول فساد القول الآخر. كويس، ده اختلاف الايه؟ التنوع. تبي التضاد، يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ومن ثبوت قول بطلان القول الآخر. كويس كده. وقسمه العلماء إلى قسمين، سائغ غير مذموم وغير سائغ مذموم. طب السائغ غير مذموم هو ما لا يخالف نصا من كتاب ولا من سنة ولا إجماعا قديما ولا قياسا جليا. وضربنا أمثل طلق البدعي، طلق الحيض، من قال بالوقوع يلزم من قوله بطلان الايه؟ القول الآخر، ومن قال بعدم الوقوع يلزم من قوله فساد القول الآخر. معايا أخي الفضل؟ دي اسمه إيه؟ سائغ غير مذموم. أما القول النوع الآخر وهو التضاد الغير سائغ مذموم، وهو ما خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا، ده بقى اللي فيه الإيه؟ الإنكار. أما عدا ذلك لابد أن تتسع الصدور، وليس معنى اتساع الصدور أننا نلغي المناقشة العلمية، لا، نتناقش وخبلك، ويتكلم بعضنا مع بعض ويناقش بعضنا بعضا. أما أن نصل لمرحلة الهجر والتبديع والتفسيق والمدهنة في دين الله، لا، ده ما يصحش. ولعلكم لاحظتم وأمليت عليكم مرارا وكثيرا في اختلاف سلف الأمة الصحابة الأبرار في مراسل الجد، وذكرت لكم لما أرسل أمير أوالي إلى زيد بن ثابت في المواريث قال إن كان في الجد فلا، صح؟ قال له مسألة في المواريث، قال له في الجد ما تشيعليش. وزيد بن ثابت هو زيد بن ثابت أفرد الأمة، وهذين بركوا يا أخواننا. يبقى لابد أن نراعي هذا فيما بيننا، ولا ينكر أحد على أحد إلا بالمدارسة العلمية. لما؟ الموضوع واسع وكبير جدا لأبعد الحدود. معايا مشايخ؟ آخر حاجة كتبناها إيه يا شيخ؟ اكتب ففيها قولان. الأول ترجيح الكسرة، والثاني ترجيح العدالة. وترجيح العدالة يبقى قولين لأهل العلم، يبقى أناس الرواه قليل ولكن عدالتهم أعلى، القول الثاني رواه كثيرين ولكن عدالتهم ايه؟ أقل. فقال لك هنرجح الكسرة، وقال لك هنرجح الايه؟ العدالة. وجه من أوجه الترجيح. معايا يا أخوانا كده؟ الصورة الثانية، أن يكون الإسناد عاليا بمعنى الوسائط قليلة، يقدم على الوسائط الكثيرة. الإسناد عاليا بمعنى الوسائط قليلة يقدم على الوسائط الكثيرة، ودي واضحة. يعني ايه؟ بين الراوي، وطبعا معنى احنا قلنا اتفقت كلمة العلماء على ان أئمة السنة الذين دونوا السنة يقبل كلامه، كل اللي دون السنة أصحاب المسانيد والأعاجم والسنن والصحيحين مقبول، يعني أبو داود والحاكم غيرهم. وطبعا كتب الإسناد، ومن أسند فقد إيه؟ ومن أحال فقد بريء، واخد بالك. هؤلاء القوم كانوا يتنافسون غاية التنافس أن يكون صاحب إسناد عالي، يعني الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قليلة. فالعلماء قالوا طيب عندنا إسناد عالي وإسناد إيه؟ أقل منه، يقدم وفي تعارض بينهم، من وسائل الترجيح يقدم الإسناد الإيه؟ العالي. تفضل. طول بالك. هذا الشيء خدوا بالكم بس ما حدش يزعل. وانا زيكم بعض الكلمات لها دلالة عندنا ما سمعتش احسن. نعم يا شيخ عبد الله انت سمعت واخد بالك. فالتعدل في بعض الكلمات له دلالة. خليك ناصح. يعني بعض السلف يقول كنت أسمع الحديث من الرجل فأصغي له وأعلمه أو أوهمه أنني أول مرة أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. وصلت؟ طيب الحمد لله. اكتب الله عندك. الصورة الثالثة بمعنى الوسائط قليلة يقدم على الإسناد ذوي الوسائط الكثيرة. الصورة الثالثة ترجح رواية الكبير على الصغير لأنه أقرب للضبط من الصغير. إلا إذا كان الصغير مثله في الضبط لأنه أقرب إلى الضبط من الصغير. إلا إذا كان الصغير مثله في الضبط أو أكثر منه ضبطا. طيب خليكم معايا كده. لو كان الصغير أكثر منه ضبطا تقدم رواية من؟ الصغير. طب لو كان مثله في الضبط ما نقدمش. نشوف حاجة تانية. أصل اللي بيحصل إيه في الترجيح؟ إن لما يجي الدليل متعارضين ولم يجمع ولم ينسخ بيبدأ يأخذ الدليل ويمرره على 56 وجه. بعد ذلك يقول لك والله أنا رجحت كذا. وتنبركوا عشان كده في صورة العلماء قالوا قل أن توجد ولكن افترضوه أتى بالدليلين المتعارضين ومر بهم على 56 طريق ولم يتمكن من الترجيح. قالوا صورة مفترضة لا توجد وإن وجدت يتوقف إلى أمد ويعيد النظر أو يكل الأمر إلى عالم. طبعا الكلام ده كله بالنسبة لنا احنا تحصيل حاصل. الموضوع خلصان عند الأئمة الأكابر. ها يشوف أول تاني يكتب عندك الصورة الرابعة ترجح رواية من كان فقيها على من لم يكن ذلك. ترجح رواية من كان فقيها على من لم يكن ذلك. يعني وجدنا الراوي فقيه وحياته وتاريخه يشهد له بالفقه والرواية الثانية المعارضة صاحبها ليس بفقيه لم يعلم له أثر في الفقه فيقدم الفقيه على غير الفقيه. وخذوا بالكم مسألة الفقه وعدمه بين الرواة لابد أن تؤخذ بحذر. ليه؟ كثير من أهل البدعة والضلالة طعنوا في رواة الأمة بأنهم نقلة أخبار لا يفقهون. وكان اللي رفع الشنشنة ديت محمد الغزالي السق مات واخد بالك انت ازاي. كان يقول لك دولت نقلة أخبار كما يقول الخبثاء اليوم عن البخاري وغيره. وطبعا إلى الآن وإلى قيام الساعة تراجم البخاري وكتب البخاري في الصحيح والأبواب حيرت كل أهل العلم. معروفة المسألة ديت يعني واخد بالك. فكون ان احنا نعمم ونقول ان الرواة كانوا نقلة وليسوا بفقهاء هذا الكلام باطل باطل. من يشتري ان يقول هذا عن الامام احمد أو عن يحيى بن معين أو الليث بن سعد. ولكن من الممكن أن نوجد أن توجد مثلا الرواية راوي الحديث ليس بفقيه ولكنه من الرواة ومن الحفاظ ومن الثقات ولكن ليس بفقيه، ووجدنا رواية أخرى تعارضها صاحبها من الرواة ومن الفقهاء، تقدم رواية مين؟ الفقيه على رواية من إيه؟ من ليس بفقيه. الصورة الخامسة. نعم فين؟ لا ده في دي خالص شيخ ياسر، احنا عندنا نص احفظهم لكتاب الله عز وجل، ولكن لابد ان يكون عنده شيء من الفقه حتى يتسنى ان يتصرف اذا حدث امر في الصلاه. ونسمع كثيرا من الوقائع يعني مؤسفه للغايه، واخد بالك، ولكن بنقول يعني يجتهد. طيب الصوره الخامسه، ترجح رواية من كان بلغة العرب على غيره، ترجح رواية من كان بلغة العرب على غيره، يعني إيه؟ راوي الحديث أصله من العرب، يعني ولد من أبوين عربيين أو نشأ منذ ولادته في بلد عربي لم يتعلم العربية بعد أن كان لا يعلم، ودي مسألة معلومة، واخد بالك. فهذا الذي لم يتعلم العربية إلا بعد أن كان يجهلها لا، روايته تؤخر على رواية من كان بلغة العرب. ليه؟ أفقه وأعلم بدلالة الألفاظ وبالمعاني. الصورة السادسة، أن يكون أحد الرواة أوثق من الآخر فتقدم روايته، أوثق، وسيأتي تفصيل ذلك، تقدم روايته. أوثق من الآخر فتقدم روايته. الصورة السابعة، أن يكون أحد الرواة أحفظ من الآخر مرة من الطرائف. خليفة من الخلفاء استدعى أبا هريرة، خليفة من الخلفاء استدعى أبا هريرة وجابه في المجلس وراء الستارة، أرسل للكاتب الخاص به ابن الزعزعة أو الزعيزعة كاتب، وقال أكتب كل ما يقول أبو هريرة. وبدأ الخليفة يسأل أبا هريرة عن الأحاديث، أبو هريرة هيقول إيه؟ سمعت رسول الله؟ هيقول غير كده؟ ما هو على طول ما فيش وسط خالص. والكاتب عمال إيه؟ يكتب كويس كده؟ وخلاص ومشى أبو هريرة بعد سنة بالتمام والكمال، شيع له تاني وفي نفس المجلس وسأله عن كل ما سأله في العام الماضي، ما قدم كلمة ولا أخر ولا زاد ولا نقص. خد بالك بقى، مش دي اللي أنا أقصدها، مش دي اللي أقصدها، لا طب ما أنت عارف الكلام ده كله. الذهبي رحمة الله عليه في السير بيعلق على الواقعة يقول وهكذا يكون الحفظ، بس ده اللي انا عاوزه، وهكذا يكون الايه؟ الحفظ، ما لا قدم ولا اخر. ادي معنى كلمه ان يكون احدهم احفظ منين؟ من الاخر. ها ابو هريره، نسال الله ان يحشرنا معهم بحبنا لهم. ها الصوره اللي هي الثامنه، ان يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة، الصورة التاسعة، أن يكون أحدهما متبعا والآخر مبتدعا، يكون أحدهما إيه متبعا والآخر إيه مبتدع. خلاص خد بالك هنا، حتى لو كان المبتدع روى الحديث لا يؤيد بدعته ولكن لا يؤمن، لا يؤمن. وإذا بقى أما دوك إيه رجل متبع على السنة وعلى المنهج يبقى يقدم روايته. الصورة العاشرة أن يكون أحدهما صاحب الواقعة لأنه أعرف بالقصة. أن يكون أحدهما صاحب الواقعة لأنه أعرف بالقصة، يبقى بناء على ذلك لما أسمع رجل روى حديث سهلة بنت سهيل في إرضاعها لسالم مولى أبي حذيفة، روى الحديث مثلا أنس بن مالك أو جابر بن عبد الله أو أي صحابي، ووجدنا رواية سهلة بنت سهيل ووجدنا اختلاف رواية من تقدم، ده الموضوع حصل معه. واخد بالك؟ كما حدث هذا مع زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث الهلالية، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، روى الحديث هذا، هي قالت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حلال، خلاص موضوع منتهى. إزاي؟ ما هي صاحبة الموضوع. هذا معنى كلمة أن يكون أحدهما صاحب القصة لأنه أعرف بالقصة. لذلك لما تنازع الصحابة أين تقضي المرأة عدتها إذا مات عنها زوجها، فبدأ الكل تقضي في البيت الذي بلغها نعي زوجها فيه وإن لم يكن بيت الزوجي، وقالوا لا لابد بيت الزوجي، فقالوا فريعة بنت مالك شيعوا له تعال أنت حصل معك كت وكت وكت، كيف أمرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى صاحبة الواقع. قالت يا رسول الله كان لي زوج وله أعبد، فشردوا فخرج في طلبهم فاجتموا عليه فقتلوا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم إن زوجي تركني في بيت موحش قفل بعيد عن بيت أهلي، فهل تأذن لي أن أعتد في بيت أهلي؟ قال قد أذنت لك. فلما ولت دعاها وقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، انتهت. صاحبة الإيه الموضوع، صاحبة الإيه القصة. واضح يا إخواننا؟ هذه معنى كلمة أن يكون أحدهما صاحب الواقع لأنه أعرف بالقصة. الحادي عشر أن يكون أحدهما مباشرا لما رواه دون الآخر. مباشرا لما رواه دون الآخر، هو قريبة من الأولى، قريبة من الأولى. الثانية عشر أن يكون أحدهما كثير المخالطة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما نسمع مثلا يعني حديث يرويه أنس بن مالك وحديث يرويه خالد بن الوليد، واخد بالك، وفيهم تعارض، تبدأ أنس بن مالك عشر سنين واخد بالك كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، خالد بن الوليد صحابي ومن أهل الجنة ولكن كان إيه كثير الحروب وكثير الخروج والجهاد في سبيل الله. أدي معنى كلمة كثير المخالطة بإيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصورة التي تليها نعم من أقول لك هي قريبة منها، ولكن أن يكون أحدهم مباشرا لما رواه. مباشر قال أهل العلم إما أن يكون أخذ الحديث بلفظه من شيخه والآخر أخذه كتابة أو سماعا أو بالوجادة أو أذن له. معي اللي بعدها اللي هي كم؟ أن يكون أحدهما أكثر ملازمة للمحدثين من غيره. أكثر ملازمة للمحدثين من غيره، يعني هذا وجدنا في الاختلاف بين النصوص فوجدنا إن سبب الاختلاف راوٍ ليس مكثر للرواية ولكنه ملازم للمحدثين من خلال تاريخ. قال لك لا، تقدم روايته على الراوي الغير مكثر للملازمة للمحدثين. الصورة التي تليها: أن يكون أحدهما طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أبو بكر الصديق مثلا، يعني منذ أن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. وحبلك خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وأذن بالكم. يبقى بناء على ذلك لما يأتي صحابي آخر ويروي رواية ما طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر، فلا شك أن تقدم ما طالت إيه صحبته. عشان كده برضو خد بالك ما فيش ملازمة بين طول الصحبة وكثرة الرواية، لا لا يلزم، والأمر واضح. يعني التي تليها: أن يكون أحدهما ثبتت عدالتهم بالتزكية والآخر بمجرد الظاهر. يعني أحد الرواة زكاه أهل الاختصاص، والروي الآخر ظاهره الاستقامة والصلاح وليست عليه شيء من علامات الفسق البادية، الأول يقدم. هذا معنى كلمة أن يكون أحدهما ثبتت عدالته بالتزكية والآخر بمجرد الظاهر. السادسة للتليها: أن يكون أحدهما ثبتت عدالته بالممارسة والاختبار، بالممارسة والاختبار، والآخر بمجرد التزكية. ثبتت عدالته بالممارسة والاختبار والآخر بمجرد التزكية. التي تليها: أن يكون أحدهما قد وقع الحكم بعدالته دون الآخر، الحكم بعدالته دون الآخر. التي تليها: أن يكون أحدهما قد عدل مع ذكر أسباب التعديل والآخر عدل بدونها. أن يكون أحدهما عدل مع ذكر أسباب التعديل والآخر عدل بدونها. أظن واضحة ديت، واخد بالك؟ شوف يا أخوانا مدى تعب الأئمة ومدى البحث لأصل دين، فكانوا حارصين فيه غاية الحرص. علشان كده إذا وجدت الرجل أو طالب العلم يهمل كلام العلماء أنفض يديك منه واعلم أنه خبيث، لأن شوف الجهد العظيم الذي بذل. ده ناهيك بقى عن بعض أعيان الرواة والعلماء ماذا صنعون لكي يصل إلى مسألة أو لصحة حديث أو يبحث عن راوي إلى غير ذلك. التي تليها: أن يكون المزكون لأحدهما أكثر من المزكين للآخر، التي تليها لعشرين صح؟ أن يكون المزكون لأحدهما أكثر بحثا عن أحوال الناس من المزكين للآخر، أن يكون المزكون لأحدهما أكثر بحثا عن أحوال الناس من المزكين للآخر. ودي مسألة مهمة، واخد بالك؟ معروف كده وبالاستقراء في كل زمن فلان ده متخصص في علم الرجال، خلاص الإشكالية يعني نكل إليه الأمر والعهد عليه، واخد بالك؟ أما فلان لا نعرف له كلاما في الرجال وتكلم، لا، كلامه يؤخذ بحذر. يبقى أن يكون المزكون لأحدهما أكثر بحثا عن أحوال الناس من المزكين للآخر. التي تليها: أن يكون المزكون لأحدهما أعلم من المزكين للآخر. أن يكون المزكون لأحدهما أعلم من المزكين للآخر. الثاني والعشرون، الثاني والعشرون خلاص، أن يكون أحدهما حفظ بلفظ أو كتبه والآخر رواه بالمعنى أو اعتمد على الحفظ. رواه بالمعنى أو اعتمد على الحفظ. أن يكون أحدهما حفظ بلفظ أو حفظ اللفظ أو كتبه والآخر رواه بالمعنى أو اعتمد على الحفظ فقط. الثالثة والعشرون، أن يكون أحدهما أسرع حفظا من الآخر وأبطأ نسيانا من الآخر. أسرع حفظا من الآخر وأبطأ نسيانا، يعني معنى ذلك اللي بيرجح لازم يجيب تاريخ الرواة ويبدأ من خلال تاريخه وترجمته يعرف، واخد بالك؟ كما قال الراوي عن وكيع بن الجراح، يقول: لازمت وكيع بن الجراح 15 سنة فما رأيته يحدث من كتاب. يحدث منين؟ كله يحدث منين؟ من حفظ. ففي يوم سأله قال له: يا إمام، هل من دواء للحفظ؟ ركز، هل من دواء للحفظ؟ شوف ذكاء وكيع بن الجراح. قال: إن دللتك عليه تأخذه؟ قال: إي والله. قال: ترك الذنوب ما وجدت أقوى منه. معايا مشايخ؟ ترك الإيه؟ الذنوب. نسأل الله أن يعافيني وإياكم. اكتب. نعم؟ فين؟ من روى الأصل عن سيدنا عمر؟ من روى سيدنا عمر؟ والله موجود عندك، اكتبه لك. موجود. أن يكون أحدهم أسرع حفظا من الآخر وأبطأ نسيانا. الرابعة والعشرون، أن تكون روايته توافق رواية الحفاظ. أن تكون روايتهم توافق رواية الحفاظ، فيقدم على رواية من روايته تخالف رواية الحفاظ. توافق رواية الحفاظ، يقدم على من كانت روايته تخالف رواية الحفاظ. التي تليها كم؟ 25. ده احنا لسه 156، فأطول بالك يعني. ها؟ تقدم وترجح رواية من دام حفظه وعقله ولم يختلط على الآخر. تقدم وترجح رواية من دام حفظه وعقله ولم يختلط على الآخر. يعني عندنا روايه واحد اختلط وحفظه قل والآخر لم يختلط، كما قال الإمام الذهبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، بلغت 100 من العمر ما خرف لها عقل وما سقط لها سن. ما خرف لها عقل وما سقط لها سن. طيب، 26، ترجح رواية من كان أشهر بالعدالة والثقة من غيره. ترجح رواية من كان أشهر بالعدالة والثقة من غيره التي تليها كم؟ ترجح رواية من كان مشهور النسب على من لم يكن كذلك. مشهور النسب على من لم يكن كذلك، ووجه ذلك أن مشهور النسب يحترز من الكذب، أن مشهور النسب يحترز من الكذب. ماشي يا اخوانا، شفتوا الدقة لحد فين؟ التي تليها أن يكون أحدهما معروف الاسم ولم يلتبس اسمه باسم أحد من الضعفاء. أن يكون أحدهما معروف الاسم ولم يلتبس اسمه باسم أحد من الضعفاء. أي نعم، دي كتيرة. لك لا، ده ليس فلان، ده إنه فلان الكذاب، بيصل لغبطة. خطيرة جدا ديت، ودي بقى عاوز النقد البصير. أن يكون أحدهما معروف الاسم ولم يلتبس اسمه باسم أحد من الضعفاء. التي تليها كم؟ تقدم رواية من تحمل، مشكل تحمل، بعد البلوغ على من تحمل قبل البلوغ. بعد البلوغ على من تحمل قبل البلوغ. تقدم رواية من تحمل بعد البلوغ على من تحمل قبل البلوغ. تحمل يعني حفظ الحديث، واخد بالك؟ كان بالغ ناضج عاقل، خلاص تقدم دلتني الراوي ده حفظ الحديث وهو عنده 10 سنوات، صغير، واخد بالك انت ازاي؟ التي تليها 30، تقدم رواية من تأخر إسلامه على من تقدم إسلامه. جزاك الله خير. لا، ما كمل بس كلام، كمل كلام، لازم أصبر. تقدم رواية من تأخر إسلامه على من تقدم إسلامه لاحتمال أن يكون ما رواه من تقدم إسلامه منسوخا. تقدم رواية من تأخر إسلامه على من تقدم إسلامه لاحتمال تقدم رواية من تأخر إسلامه على من تقدم إسلامه، لاحتمال أن يكون ما رواه من تقدم إسلامه منسوخا، وقيل العكس، وقيل العكس. كده كم يكفي؟ أي نعم، ولكن الصواب ما ذكر، الصواب ما ذكر. جزاكم الله خيرا إن شاء الله، يعني أرجو ألا يخرج أحد حتى نصلي العصر ونتناول الطعام سويا. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.